الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 36 من دروس أسماء الله الحسنى. اسم اليوم الولي، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، وهو من أقرب الأسماء إلى المؤمن. والحياة كما ترون محفوفة بالمخاطر، يمكن أن تنقلب حياة الإنسان إلى كتلة من الشقاء لأتفه الأسباب. من هي الجهة التي تحمي المؤمن وتحفظه وتربيه وترشده وترعاه وتؤيده وتنصره وتدافع عنه وتوقظه وتلفت نظره؟ الله هو الولي. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا. أول هذه الآيات وأوضحها: الله ولي الذين آمنوا، يعني صاحب الأسماء الحسنى، خالق الكون، الرب المسير، العليم الحكيم، الرؤوف الرحيم، الغني القوي. هذه الذات الكاملة، هذه الذات التي لا حدود لقدرتها ولا لرحمتها ولا لقوتها ولا لغناها، الله هو ذاته على علوه وعظمته وجلاله. الله ولي الذين آمنوا. يعني مثلا ممكن يكون بقصر العدل آلاف المحامين، بس في 4-5 في القمة. فإذا سألت واحد له قضية: من محاميك؟ قال لك فلان، يذكر اسمه بملء فمه ويفتخر: المحامي الفلاني اللامع القدير المتمرس الخبير القوي صاحب الحجة صاحب الاطلاع، هو وكيلي. طيب، ألا تكفينا آية؟ ألا تكفينا هذه الآية أنك إذا آمنت وإذا استقمت يصبح خالق الكون وليك، خالق السماوات والأرض، ألك خصوم؟ كلهم بيده، حركتهم وأفكارهم وخططهم وقوتهم وأسلحتهم كلهم بيد الله عز وجل. فإذا كنت مع الله عز وجل، من يستطيع أن يقف في وجهك؟ من يستطيع أن يكيد لك؟ من يستطيع أن ينال منك؟ من يستطيع أن يقهرك؟ من يستطيع أن يحيف عليك إذا كنت مع الله عز وجل؟ ألا تكفينا هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا، ما عليك إلا أن تؤمن. يعني دعونا أو لنقترب من طبيعة الحياة. هذا الذي له صلة بشخص قوي يعتز به ويثني عليه ويحتمي به ويهدد به ويستعلي به ويتطاول به، لا معي رقم تليفونه، هو قال لي أي لحظة خبرني. مثلا إنسان في الباطل أحيانا، لكن الله عز وجل الذي رفع السماوات بغير عمد يقول لك إذا آمنت بي فأنا وليك، وأنا أدافع عنك، وأنا أنصرك، وأنا أحفظك، وأنا أؤيدك، وأنا أحميك، وأنت بعيني فإنك بأعيننا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الكفر ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، متاهات، ترهات، أضاليل، أكاذيب، حقائق مزورة، أفكار هدامة، تناقضات، تمزقات، أفكار مهترئة لا تقف على قدميها، هذا الكفر. أباطيل، ظلمات، المعاصي ظلمة، الكفر ظلمة، الشرك ظلمة. فهذا مشرك على عاصي، على كافر، على ملحد، على فاسق، على منافق، على منحرف، على دجال، على أناني، على صاحب حظ. الله قال ظلمات بعضها فوق بعض، أما المؤمن يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، نور الحق، نور الهدى، نور المنهج، نور معرفة حقيقة الحياة وحقيقة الكون وحقيقة الإنسان، وماذا قبل الدنيا، وماذا في الدنيا، وماذا بعد الدنيا. أي آية؟ الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. آية ثانية، سيدنا يوسف ماذا فعل به إخوته؟ ألقوه في غيابة الجب، تآمروا على قتله، حسدوه، ضاقت نفوسهم به، ومع أن الله سبحانه وتعالى مكنهم بادئ ذي بدء من أن يضعوه في غيابة الجب، ومع أن الله سبحانه وتعالى سمح لهم أن يضعوه في قعر بئر، لكن انظروا إذا كان الله ولي مؤمن كيف يكون المصير. كان عزيز مصر، هذا الذي ألقي في البئر ليموت يقينا، كيف ألهم الله عز وجل قافلة وأحوجها إلى الماء وأرسل دلوها، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وباعوه في مصر واشتراه العزيز، وقال لامرأته أكرمي مسواه. يعني إذا الله عز وجل تولى أمرك، والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن ينالوا منك، وإذا تخلى الله عنك تنقضي الحياة في أتفه سبب، على أتفه سبب، يموت حتف أنفه. ماذا قال سيدنا يوسف حينما توجه إلى الله جل وعلا؟ قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، وأنت أيها الإخوان الكرام ناجي ربك، قل له يا رب ليس لي إلا أنت ولي، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. ما لك ساعة لقاء مع الله، ساعة مناجاة، ساعة ابتهال، ساعة تضرع، ساعة خشوع، ساعة إقبال، ساعة دعاء، هكذا قل له ليس لي إلا أنت. لا تعتمد لا على زوجة ولا على ولد ولا على أخ ولا على صديق ولا على صحة ولا على مال. طبيب من أطباء أمريكا المشاهير الذين يعني يشار إليهم بالبنان، طبيب قلب، بعد دراسة طويلة، بعد خبرات واسعة، بعد تدريب، وجد أن الجري خير وقاية للقلب. نشر المقالات، ألقى المحاضرات، ألف الكتب، مارس الجري، اعتمد على الجري من دون الله، مات وهو يجري. اعتمد على الجري من دون الله، الجري مفيد، موته وهو يجري لا يلغي قيمة الجري، لكنك إذا اعتمدت على شيء أتيت منه، أتيت منه. يؤتى الحذر من مأمنه، سهل جدا تجد طبيب هضمي من الطراز الأول مصاب بقرحة، لأنه يتوهم أنه طبيب يعلم ما ينبغي وما لا ينبغي، اعتمد على علمه ولم يعتمد على الله عز وجل فأصيب في اختصاصه، وهذا من حكمة الله عز وجل. أيها الإخوة الأكارم، أكاد أقول حالتان لا ثالث لهما، وأنا والله أعني ما أقول، أنت بين حالتين، إما أن يتولى الله أمرك، وإما أن يكلك إلى نفسك. يتولى الله أمرك إذا كنت عبدا له وافتقرت إليه وتوكلت عليه وأقبلت عليه، ويتخلى عنك أو يكلك إلى نفسك إذا قلت أنا. ولا أدل على ذلك من قصتين شهيرتين عظيمتين قرآنيتين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. أنت في عملك، في بيتك، في اختصاصك، وفي مع زوجتك، مع جيرانك، بدراستك، بكسبك للمال، حينما تعتمد على الله يتولى الله أمرك، وحينما تعتمد على نفسك يكلك الله إليها. ماذا قال سيدنا يوسف؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة. دعاء لطيف. والمؤمنون ماذا يقولون؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الإيمان ليس كلاما تسمعه، ولا أفكار تعتقدها، ولا طقوس تؤديها. الإيمان اتصال بالله، أن تكون حسن العلاقة بالله عز وجل، تسأله، تناجيه، تدعوه، تتوكل عليه، ترجوه، تستغفره، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاكم الحق. ما معنى كلمة الحق؟ تفضل. الهادف يعني لا مولى إلا الله. طبعا الناس لضعف إيمانهم ولشركهم الخفي يعتقدون أن زيدا أو عبيدا قوي ويدعمني ويأخذ بيدي ويحفظني، هذا ولي باطل. من هو الولي الحق؟ هو الله جل في علاه. أي جهة دون الله إذا اتخذتها وليا فأنت مبطل، لأن الذي اتخذته وليا باطل، والباطل لا يقوم على قدميه، زائل. لكنك إذا اتخذت الله وليا أنت على حق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. اسمعوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بايع، تائه، مستوحش، يخاف من كل شيء، قلق، مقهور. هلا شوف طفل بلا أب ولا أم ولا مصروف ولا مال ولا بيت، الطرقات بينام بالحدائق، قلبه ممتلئ خوفا. تصور طفل له أب مقتدر، عالم، دين، غني، له غرفة خاصة الطفل، إذا كان سخن فورا على الطبيب، أحسن دواء، أحسن مستشفى. ضعيف بالرياضيات، أستاذين رياضيات، يأتون إلى البيت، الطفل له أب ولي، طفل بلا أب ولا أم ولا مال ولا جهة تحميه، حالته تعيسة جدا. هذا معنى الآية: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما له ولي الكافر؟ إنه رفض أن يكون الله وليه، هو رفض، هو اختار حينما أدار ظهره للقرآن، حينما أدار ظهره للدين، رفض أن يكون الله وليه. أي تفضل، الحياة تسمعون، الحياة كلها مفاجآت، مفاجآت. إنسان بيكون بأعلى مكان، بأعلى مرتبة، في أدق الأوقات يصبح أشلاء. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درس الأسماء الحسنى تقريبا درس تفسير لآيات تدور حول اسم واحد، هذه حقيقة الدرس. فهذه الآيات التي تتحدث عن أن الله ولي المؤمنين، فما معنى هذا الاسم بشكل دقيق دقيق؟ قال: المعنى الأول أن الولي هو المتولي، المتولي، والمتولي هو الذي يقوم بالأمر كولي اليتيم وولي المرأة، يعني المشرف. طبعا الإشراف الكامل، إنسان يرعى يتيم، صحته، دراسته، جسمه، غذاؤه، طعامه، أخلاقه، علمه، كل شيء يرعاه، أي خلل يسارع إلى معالجته، يعطيه ويحفظه ويوليه. فالمتولي الولي من تولى، تولى الأمر أي دبره وأقام عليه. طيب، ممكن يكون الابن في دمشق والأب بلندن مثلا، ويقدر الأب يربي ابنه تربية جيدة؟ إذن ما هي لوازم الولي؟ القرب، القرب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أية امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. هل تستطيع المرأة أن تربي أولادها وهي غائبة عنهم من بيت لبيت؟ صبحية عند فلانة، والعصرونية عند فلانة، والسهرة عند فلانة، والأولاد بالطريق، لا طعام ولا عناية ولا غسيل ولا نظافة ولا تربية ولا دراسة. أية امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، يعني لازمتكم، لن تستطيع أن تربي إلا إذا كنت مع المربى، لن تستطيع أن تشرف عليه إلا إذا كنت فوق رأسه، لن تستطيع أن تقدم له شيئا إلا إذا كنت معه. إذن الولي هو المربي الذي يتولى شؤون عبده كلها، كلها، الذي يتولى شؤون عبده كلها هو الولي. شأن صحتك، أرسل لك منهج، ولما الإنسان بيخالف المنهج في صحته في أجهزة إنذار، مرأسا بموت، في آلام بالمعدة، يعني أي خلل في تطبيق المنهج الصحي في أجهزة إنذار تنبئه. أهمل أسنانه في آلام بالأسنان، الآلام جرس إنذار مبكر الألم. فربنا عز وجل تولى تربية أجسامنا، يعني هذا النسيج اللحمي يلتئم بحسب الظاهر من تلقاء ذاته، لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى صممه بطريقة يلتئم بها. سمعت في حياتك إنسان انكسرت معه سيارته، فذهب إلى من يصلحها له، فقال له: دعها وحدها تلتئم. سمعت الكلام بعالم السيارات؟ أما بعالم البشر، وظيفة الطبيب العظمي أن يضع العظمة إلى جانب العظمة وانتهى دوره، ويتولى الله جل في علاه التئام العظمتين. هي الخلايا، الخلايا العظمية بعد أن يكتمل الإنسان نموه بتنام، تدخل في سبات 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، 55 سنة، إذا حصل كسر تستيقظ وتلتئم. الله هو الولي، ربنا عقولنا، جعل الكون بمظاهره وآياته وأدلته، ربنا نفوسنا، خوفنا تارة، أيام الإنسان تحترق يده، هي تربية إلهية، أذاقه طعم النار، الطفل قبل أن يذوق طعم النار يهجم على المدفأة إلى أن يحترق أول مرة يخاف. إذن الله هو الولي. إذن المعنى الأول للولي أنه يتولى أمورك، يعني أنت مطلوب من قبل الله عز وجل، أنت مطلوب ومرغوب فيك، والله عز وجل يعنى بك ويربيك ويلاحظ أحوالك، ارتفاعك، إقبالك، إدبارك، انحرافك، استقامتك، إخلاصك، رياءك، كله بلا الله عز وجل يربيك. بل إن الإنسان يعالج في كل ثانية، لو الإنسان في عنده إمكانية يفهم أو يتحقق أو يتابع الأمور، لا يحدث شيء على وجه الأرض إلا بحكمة مطلقة وخير مطلق ومعالجة مطلقة. في معنى الله ولي الذين آمنوا، حتى في معنى آخر ولي كل خلقه، مش الكافر ما الله عز وجل يعني يتولاه بطريقة أخرى يتولى. المعنى الثاني لكلمة الولي أي هو الناصر، قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم ينصر بعضا، وقوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي ننصركم على عدوكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من هم أولياء السلطان؟ أنصاره. فأول معنى الولي هو المربي الذي يتولى أمر عباده جميعا، والمعنى الثاني الولي هو الناصر. المعنى الثالث الولي هو المحب، والدليل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا أي يحبهم، إذن يرعاكم وينصركم ويحبكم. لكن لو فتحنا كتب اللغة على معنى الولي لوجدنا الولي يطلق على المعتق وعلى المعتق، يعني على السيد وعلى العبد في وقت واحد، وعلى الناصر وعلى الجار وعلى ابن العم وعلى الحليف وعلى القيم بالأمر. طيب هذه المعاني المتباعدة المختلفة أليس لها خيط يضمها جميعا؟ المعتق والمعتق، الجار، الناصر، ابن العم، الحليف، القيم. قال المعنى الذي يجمعها جميعا الولي هو القريب، القريب. والدليل حينما قال الله عز وجل أولى لك فأولى، ما معنى أولى لك فأولى؟ يعني اقترب منك ما أنذرك الله به، انتبه، الإنذار الذي أنذرت به كاد يتحقق، أولى لك فأولى. أيضا كل مما يليك، كل مما يليك، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. فكل معاني الولاية لها محور واحد يجمعها، وهو أن الله جل في علاه مع عباده، والدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هي المعية العامة، وإن الله مع المتقين أو مع المؤمنين، هذه المعية الخاصة. بقى موضوع القرب يحتاج إلى تفصيل. إذا واحد أمسك مذياع موصول بمأخذ كهربائي أمسكه وما أنت عليه بوكيله، هذا المعنى الثاني، وجعله بين جوانحه وشد عليه، أيهما أقرب إلى المذياع الذي ضمه بين جوانحه أم الكهرباء التي يعمل بها؟ الكهرباء، مهما ضمه وشد عليه وضغطه الكهرباء في داخله تعمل. فلذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني مهما شعرت أنه زيد قريب منك، زوجته أقرب الناس إلى الإنسان، ابنه، جاره، أحيانا شريكه، يا الله عز وجل أقرب إليك من نفسك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك حال المراقبة أساسه الشعور أن الله معك. هلا واحد أيام بيكون ببيته، يعني لابس قميص داخلي بالصيف، طرق بابه، أول شيء بيرتدي يعني ثوب، عباءة، يعني رداء، يستحي أن يظهر أمام الضيف في قميص داخلي، يستحي. طيب إذا أيقن الإنسان أن الله معه، من أرقى أحوال المؤمن حال المراقبة، كأي الله معه في خلوته وفي جلوته ومع الناس، وحده في سفره في حضره، هو مريض، إذا كان في البيت وحده هو معه. فيا أيها الإخوة الأكارم، الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تلاقي المؤمن حاله مع الله حال الإحساس أن الله معه، يستحي من الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا استأجر أجيرا فأراد أن يغتسل، فاغتسل أمام الناس عريانا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. لا تستحي من الله. أنا بلغني أنه في بعض الدول التي تؤمن أنه لا إله والتي انتهت الآن، طالب جامعي ذهب إلى جامعتها الضخمة، المراحيض هناك في بهو عام بلا حواجز، يعني 100 طالب يدخلون إلى هذا البهو الكبير ليقضون حوائجهم أمام بعضهم بعضا هكذا، والحمامات كذلك، كلهم لا يستحيون من الله. الإنسان يظهر حياؤه في ستر عورته، في أن يظهر أمام الناس بأجمل منظر، أما هذا الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يرعوي، هذا إنسان لا يستحي من الله. قال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق في كل حياته ما رؤي مادا رجليه قط، هو سيد الخلق، تلاقي الإنسان أحيانا لضعف يعني شعوره أن الله يراقبه قد لا يهتم بهذا. إذن لأن الله قريب قريب هو الولي الحميد. كلمة الولي الحميد، أيام بتوكل أمر تربية ابنك إلى معلم لا يحمد على تربيته، يكون قاسي جدا، يضربه ضربا مبرحا أو يهمله. لا، في معلمين يدخل الصف يلقي درس وثاني درس ما في وظائف، فالطالب مستمع طول السنة، ما مسك ألم كتب شرح بيت أعراب أو شرح بيت، لا تنمو قدراته اللغوية، فهذا مربي بس ليس حميدا. ألقى الدرس بفصاحة ما بعدها فصاحة، والطلاب في واد وهو في واد، ما تعلموا منه شيئا. أما إعطاء الوظائف والتدقيق ومشاهدة الوظائف والمتابعة والتصحيح والتقويم، هذا كله يرفع من قدرة الطالب العلمية، يحتاج إلى جهد. ففي ولي، في ولي حميد وفي ولي غير حميد. ربنا عز وجل ولي حميد. يوم القيامة على كل ما ساقه لك في الدنيا لا تملك إلا أن تقول الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب، ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ كما أن الله وليك يجب أن تكون وليه. طيب، من هو ولي الله عز وجل؟ بالتعريف الدقيق، بالقرآن، بالتمييز، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أتحب أن يكون الله وليك؟ كن وليه. كيف أكون وليه؟ آمن به واستقم على أمره، وعندئذ يصبح خالق الكون وليك. أيها الإخوة الأكارم، أقول لكم كلاما دقيقا، إن لم تشعر بكل كيانك أن الله سبحانه وتعالى ساق لك هذا وصرفك عن هذا وضيق عليك وفرج عنك ولفت نظرك وتجلى على قلبك وأوحشك تارة، تشعر أنه في جهة تربيك تماما. اسمع قصص الناس، كل قصة دليل، كل قصة مشعرة بأن الله هو الذي يربي. يعني أنت مؤمن لا لأنه الإيمان منطقي، لأنك شعرت أن الله عز وجل يربيك. مرة أخ حكى لي، قال لي يعني حب يطلع يلغي درس من دروسه. قال لي أخذت هالأولاد وطلعنا سيران، يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مجالس العلم، يوم الخطبة. قال لي لا، خلقنا طلعنا، وصل لبقين بده يعبي ماء، شب هيك ريعان الشباب، هات عمو لعبي عنا. شو هالتربية هي، ما شاء الله. وكان بعد ما عباله هالوعاء ركب السيارة، فقد جزدانه الهوية والميكانيك وشهادة سواقة و800 ليرة راحوا منه. قال لي بقينا 8 أشهر ندور من محل لمحل حتى جددناهم. يا الله بيربي أحيانا، هذا وقت لله عز وجل، خليه لله، هذا الوقت لله عز وجل. إذا واحد إنه الله عز وجل، النبي الكريم بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لكم الكلام الدقيق، ما من خروج من بيتك أشرف من أن تتجه لحضور مجلس علم، لا في صفقة ولا في ضيافة ولا في وليمة ولا في جلسة ثمر ولا في مزاح ولا في مصلحة ولا في تمكين وضع. كل هذه الأهداف الدنيوية ممتنعة في المجلس، هذا بيت الله عز وجل. إذا خرجت من بيتك تريد حضور مجلس علم، لا تريد إلا ذاك، وضعت الملائكة لك أجنحتها رضا بما تصنع. إذن هذا ملخص الدرس، أتحب أن يكون الله وليك؟ والحياة والله موحشة يا أخوان، ومخيفة، فيها منزلقات. يعني إنسان زرته قبل يومين ثلاثة في أوج نشاطه، بأعلى درجات دخله الكبير، صحة، نشاط، أولاد، زوجة، بيت بالمصيف، فجأة شعر بزلة تنفسية، حلل طلع شغلة خبيثة كثير. شو الإنسان؟ بلحظة، بثانية، تصبح حياته جحيماً. ثانية واحدة. إذا واحد له عمل صالح مستقيم وجاءه مرض عضال، مرحبا بلقاء الله، لكن المصيبة أن يكون بعيدا عن الله عز وجل، غارقا في شهواته، مرتكبا للمعاصي، حقوق العباد متعلقة برقبته، ويأتيه المرض العضال. هذه المصيبة، هذه مصيبة المصائب. سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثة: الحمد لله إذ لم تكن في ديني. وأنا أقول لكم يا أخوان، ما دام حتى يعلنوا بها، أي حتى يفتخر والزكاة، تغض بصرك، دخلك حلال، مستقيم على أمر الله، صادق، لسانك لا يكذب، لا يفتري، لا يتهم، ملتزم أمر الله عز وجل، كل مصيبة بعد هذا تهون. هي الصحابية الجليلة، والله يعني لا أرى في النساء من هو في مستواها. مات أبوها وأخوها وابنها وزوجها، وكأنه شيء مستحيل، بمعركة واحدة، بمعركة أحد، كان من بين القتلى أبوها وأخوها وزوجها وابنها، وتقول ما فعل رسول الله، بدأ رسول الله، إلى أن رأته بأم عينها فقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. وأنا أقول لكم، إذا كان دينك سليم، أنت في على منهج الله، أنت على شرع الله، لا أكلت مال حرام، لا اغتصبت أملاك الآخرين، ما اقترفت اعتداء على أعراض الناس، ما أكلت من حقوقهم شيئا، تؤدي صلاتك بإتقان، لك مجلس علم، لك مجلس ذكر، لك تلاوة قرآن كل يوم، تغض بصرك عن محارم الله، ما في عندك اختلاطات، اختلاط ولا اختلاطات، أنت مستقيم، كل مصيبة بعد هذا تهون، كل مصيبة تنتهي. أنا عندي قاعدة بحياتي، مشكلة هي ولا جمعتين تنتهي، بنساها بعد جمعتين، هي شهر بدك، هي ثلاث أيام بتكفي، هي يوم، هي ساعة، كله الزمان بيحل كل المشاكل، كل مصائب الناس. أول يوم صعبة، بعد جمعة تلاقي ابتسموا، بعدين قاموا، كانوا التريال كلها مجللة، قاموا الجلايل، بعدين ساووا احتفال، هل طلعوا سيارين، وين صفي الميت؟ نسيوه، بعد شهرين نسيوه. نحن بنريد نقول إذا كنت مع الله كان الله معك. إذا ملخص الدرس: أولا، من أجل أن يكون الله وليك ينبغي أن تكون أنت وليا لله، وأن تكون وليا لله قضية سهلة جدا، في متناول يديك، يكفي أن تؤمن به وأن تستقيم على أمره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني وهذا الكلام مسوق للشباب أيضا، الشاب أمام مستقبل، يا ترى المستقبل مشرق مظلم، في مطبات لحياته، في مشكلات عويصة، في زواج ناجح زواج غير ناجح، أولاد أبرار أولاد عاقين، في يعني آلاف القضايا الغامضة في مستقبل الشاب. أما إذا كان وليا لله، أنا أقول لك هذه الآية: قل كما قال الله عز وجل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. كلمة هو مولانا تعني أنه لن يصيبنا إلا الخير. الآية لها معنى دقيق، ما دام هو مولانا إذن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بمعنى أنه لن يصيبنا إلا الخير، إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعضهم قال: الولي الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه، والولي بحسن رعايته منصور، والعدو بحكم شقاقه مقهور. لا، الأمور بتدور، لا تستقر إلا على قهر الكافر وإكرام المؤمن. أنا قلت بالدور العبرة بالاستقرار. تلاقي مؤمن أيام مبتلى مريض في حالات طارئة، لكن لا تستقر حياته إلا على إكرام الله عز وجل. والكافر يصعد ويجول ويصول ولا تستقر حياته إلا على الإهلاك. إذا بدك الجواب الدقيق، عاقب شيخوخة مؤمن وشيخوخة كافر. تلاقي المؤمن كلما ازداد سنه ازداد عقلا وعلما ونورا ومكانة ومهابة بين أهله وأولاده وإخوانه وجيرانه ومجتمعه. انظر إلى وجهه، والله النظر إلى وجه العلماء عبادة. انظر إلى صفاء وجهه، انظر إلى طيب سريرته، انظر إلى علاقاته الطيبة، إلى سماحته، إلى عفوه، إلى تواضعه. انظر إلى إنسان أمضى حياته في الشهوات. انظر إلى شيخوخة عمره، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لا تغتر بالشباب، المعول عليه خريف العمر. فلذلك إذا رأيت مؤمنا، هذا الشخص الذي ذهب إلى المدينة المنورة ليجاور النبي عليه الصلاة والسلام، قيد رآه في المنام قال: يا ولدي، عملك في بلدك خير من مجاورتي. يعني أنت إذا جاورتني تسعد، بس لا ترقى، وقف عملك. هلأ بالحج نسعد جدا عند رسول الله، أما في بلدنا نعمل الصالحات فنرقى. أكلنا ونمنا وزرنا، بكينا ورجعنا، أكلنا ونمنا وزرنا وبكينا. لكن ببلدك بتعاون، تنفق، تعطي. ففي أماكن إنسان يسعد ولا يرقى، في أماكن يرقى ويسعد. ففي المنام قال له: يا ولدي، عملك في بلدك خير من مجاورتي. فعاد إلى الشام وأسس مدرسة دينية للآن موجودة، وعلم فيها 80 عاما، حتى كان يقول لبعض تلامذته: يا بني، كان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. وعاش 96 عاما بقامة منتصبة وبصر حاد وسمع مرهف وأسنان في فمه ونشاط وقوة. فكلما سئل: يا سيدي، ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني أنا من دون دليل قطعي، أنا ما بتصور إنسان غض بصره عن محارم الله إلا يحفظ الله له عينيه طوال حياته، وإنسان أبت أذنه أن تسمع إلا القرآن وإلا مديح النبي العدنان إلا حفظ الله له أذنيه، وإنسان سار إلى المساجد يحفظ الله له رجليه، وإنسان أعطى بيده اليمنى الصدقات والزكاة وأنفق إلا صان الله له يديه، وإنسان غض بصره عن محارم الله إلا سعد بزوجته. الأمور دقيقة جدا. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إذا الولي بحسن رعايته منصور، والعدو بحكم شقاقه مقهور. من أيام العوام بيقولوا كلمة إنه فلان فطس، قول مات لا بيقولك فطس. إذا كان غارق بالزنا والخمر والانحراف والعدوان ومات، شوف العوام استخدموا كلمة فطس غير مات. نعم. فإذا الإنسان أمضى حياته بالمعاصي طبعا هين على الناس. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أما المؤمن غال على الله عز وجل وعلى الناس. لذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مرة كنت نتجه لسوق الحميدية، لقيت واحد بالطريق ميت غطوه بشرشف، غبت 6 ساعات رجعت لقيت محل لسه القاضي ما أجي، رأيته بعيني إنسان ملحوس بالطريق بالازدحام، والطريق وحل، كان دنيا شتاء، طريق ملحوس 6 ساعات. مرة كنت في تعزية، جلس إلى جنبي عالم جليل في مودة بيناتنا، سألته عن صحته، عن كان في، فقام من التعزية، ما إن خرج من بيت التعزية حتى شاهد شخص لا يعرفه معه سير. اتفضل سيدي، قال له بارك الله بك. وصلوا على بيته، بيته بالطابق الرابع، طلع 4 طوابق، فات للبيت، شلح جبته، سطح وسلمه. قلت لو أراد أن يستأجر تاكسي ما بيلحق، بموت التاكسي كان، وإن ما مات على فراشه. يعني وقت قياسي، ما إن خرج من بيت التعزية حتى شاهد شخص لا يعرفه، بس يعني احترم زيه الديني، تفضل أستاذ لوصلك. وهذا الشخص اللي وصله بيته بعد 10 أمتار، أخذوا لطرف مدينة ثانية رغبة منهم، طلع 4 طوابق وما كلم أحد، دخل لغرفته، قام اللفة وشرح الجبة وتسطح وسلمه. قال لي ابنه آخر من كلمته أنت، ما حدا بعد يكلمه. شوف هالموت ما أحلاها، وشخص بالطريق، في ناس بالمرحاض بيموت، بيحملوه مع نجسه، مع صنائع المعروف تقي مصاري على السوء. ما بدك شيخوخة هيك من وراء، شيخوخة فيها وقار ما فيها خرف. أنا بسمع قصص عن المتقدمين بالسن، بتلاقي زوجته بتنعر وابنه هلأ اسكوت خلصنا، سمعناها القصة 100 مرة منك، صار عبء على الأسرة، عبء ظله ثقيل صار، إنه ما حفظها في الصغر. احفظها في الصغر يحفظها الله عليك في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. مرة زرت رجل من أهل العلم، قلت له كيف الصحة؟ قال لي والله على صحتي ممتازة، عمري 85 سنة، كل يوم بذهب لعملي، له عمل رسمي، قال لي ممتازة والله شيء جميل. بعض العلماء بمصر عاش 130 سنة، يتمتع بأعلى درجات صحته. ما في قاعدة، القاعدة التقوى أقوى، القاعدة العاقبة للمتقين. فالقضية واضحة تماما، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. إنسان يقرأ القرآن يحفظه ويصلي 5 صلوات. إنه مرة قال لي طبيب، في مريض صار معه ضيق بالشرايين بالدماغ، فشو الدواء؟ تستغربوا الدواء الحاكي، قال تحاكوا، بس تحاكي بده يجاوبك، بده يفكر، بده يفكر الأوعية تتوسع، تتغذى الدماغ. وأكبر خطأ للمتقدمين بالسن يقعدوا غرفة لحاله ما حد يحاكيه، أكبر خطأ تلاقي تتراجع ملكاته بشكل سريع جدا، تدهور ملكاته. أما قارئ القرآن بده يصلي الصبح، بده يتوضا أول ركعة والثانية، في دعاء قنوت، والظهر 4 بـ4 بـ2 أو بـ4، والعصر عم يقرأ قرآن، الصلاة واحدة نشاط ذهني لحاله. قلما تجد إنسان مصلي يخرف أبدا. نحن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني أكثر شيء في الدرس أراه ذا أهمية أن تكون وليا لله حتى تستحق أن يكون الله وليك. والحياة مزرعة الآخرة بها ترقى، ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته. هذا الذي ينسحب من الحياة، ما له عمل، ما له دراسة، عبء على الآخرين، هذا ليس كاملا في إيمانه. ولا من ترك آخرته لدنياه، أهمل الآخرة وغاص في الدنيا ثم فوجئ بالموت. ولكن من أخذ من كليهما فإن الأولى مطية الثانية. الآن بدنا منكم بعض الآيات التي فيها كلمة ولي. أبو مروان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أيضا تفضل. والله ولي الصالحين. طيب، هو ولي خلقه جميعا أم ولي الصالحين فقط؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل. نعم، ولايته للصالحين تعني إكرامهم، أما إذا الله تولى الكافر بربي يؤدبه، والدليل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. طيب، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ماذا تفهمون فالله هو الولي؟ هو تعني شيء بالبلاغة. أم اتخذوا من دونه أولياء، من دونه، فالله هو الولي. شيخ نجيب، القصر يعني لا ولي إلا الله، فمن اتخذ وليا غير الله هو في الحقيقة ما اتخذ وليا، بقي بلا ولي، لأنه ما سوى الله ليس وليا. أي آية؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو في معنى إضافي، أول آية هو الولي أي لا ولي إلا الله، الآية الثانية وهو الولي الحميد. ماذا تشير هذه الآية؟ يعني ولايته مطلقة في كمالها، ولايته مطلقة في كمالها. لما في أم مهملة، أب مهمل، الأب مربي لكن مهمل مقصر. أما ربنا عز وجل إذا تولى مؤمنا ولايته مطلقة في صوابها وفي خيرها. هي معنى الثاني. الآية الثالثة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. انفهم أنه لا بد لك من ولي، فإما أن يكون الله وليك وإما أن يكون الشيطان وليك. إما أن تتحرك بإلهام الملائكة من قبل الله عز وجل، وإما أن تتحرك بوساوس الشياطين. مو معناها إذا واحد الله ليس وليه وما له ولي، أنا كنت أقول لا بد من أن تكون عبدا، فإما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. الذين استنكفوا عن عبادة الله تلاقي أمام من هم فوقهم صغار أذلاء متملقون منافقون يذلون أنفسهم. أنت استنكفت عن أن تكون عبدا لله فجعله الله ذليلا أمام عبد لئيم. فإما أن تكون عبدا لله وأنت حر وأنت عزيز، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إما أن يكون الله وليك أو لا بد من أن يكون الشيطان وليك. فالشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بخوفك، يأمرك بالبخل، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هي مع الآية الثالثة. الآية الرابعة، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. هم بقى الولاية مجازا، لا بمعناها الذي أراد، بمعناها الأساسي، بمعنى معاكس. يعني الظالمين يودون أو يورطون بعضهم إلى التهلكة، يوليك طرق الهلاك. قال الله عز وجل: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من هم المتقون؟ الطائعون. الله يتولى المتقي والظالم يتولاه الظالم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله أكبر. الله آية أخرى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا جاء التولي مع الصالحين كان المعنى أنه يتولاهم بالإكرام، أما إن لم يكن الإنسان صالحا فإذا تولاه الله عز وجل يتولاه بالمعالجة. آية ثانية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خذ التاريخ: أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، هؤلاء ما مصيرهم؟ قتلوا في بدر، وضعوا في القليب في البئر، وخاطبهم النبي قال: لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رفعهم الله مكانا عليا. انظر عبر التاريخ، كل الذين والوا الله عز وجل أكرمهم الله عز وجل ورفع قدرهم وحفظهم، والذين والوا الشيطان دمروا وأهلكوا وأصبحوا في مزبلة التاريخ، إما في سجل الخالدين أو في مزبلة التاريخ. الذي وقف مع الحق ونصر دين الله عز وجل رفعه الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية قلناها قبل قليل، أما الإضافة: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الله عز وجل يعطيك في الدنيا بعض النفحات، بعض التطمينات، بعض التجليات، بعض المؤانسات، أنت يؤانسك الله عز وجل. أما الرصيد متى؟ يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لكن لهم البشرى في الحياة الدنيا. حتى أن بعض العلماء قال: حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، يعني الآن في الجنة، يعني هو في جنة القرب، وطبعا من أهل الجنة يقينا أول المبشرين، لكن المبشر بالجنة له في الدنيا أيضا جنة. والدليل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الأولى في الدنيا. إذا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الأخيرة كما قلت لكم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بفضل تولية الله للمؤمنين صار المؤمنون إخوانا محبين بعد أن كانوا أعداء متباغضين. آخر آية، أي كانت قبل الأخيرة الأولى: والله أعلم بأعدائكم وكفى به وليا وكفى به نصيرا. يعني الله عز وجل إذا تولى أمركم يكفيكم. أيام أنت بتزور طبيب يقول لك والله ما استفدت، بدي واحد ثاني. توكل محامي يقول لك والله ما طلع، ما مشي حاله، طلع ما عنده إمكانية، بدي واحد ثاني. أما إذا تولاك الله عز وجل هو يطمئنك، قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والحمد لله رب العالمين.